صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في شبليك مني أعظم الأنباء إن الذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالحجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع أشلاء ورد الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيعا دمائي وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينا وهناك خر وكل عضو منه وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء الأحشاء في فتيتين بيض الوجوه كأنها أقمار تسبح في غدير دمايا دمايا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء الأحشاء أصواتها يا بحت وهن نوادب ينجبن قتلاهن بالإيماء بالإيماء السهام بفادة ثنة وهذا بيه للنشاب رنايا وهذا هذا الخيل صدر ربرضن والله وهذا الخيل صدر ربرضن وهذا وذاك بالهند يم والدار. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام، يقول: قال لي أبي: رأيت جابر بن عبد الله الأنصاري بعدما كف بصره فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: من أنت؟ قلت: أنا محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال: ادن مني. فدنوت منه فقبل يدي وأهوى لتقبيل رجلي فتنحيت منه، فقال لي: يا ابن علي بن الحسين، إن رسول الله يقرئك السلام. فقلت: على رسول الله وعليك السلام، وما ذاك؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام فقال: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام، وها أنا ذا أقرئك السلام عن جدك رسول الله محمد. وبذلك اشتهر بلقب الباقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عنه بأنه يبقر العلم بقرة. حديثنا عن الإمام الباقر عليه السلام في محاور ثلاثة: في محور روحي، ومحور اقتصادي، ومحور اجتماعي. نجي إلى المحور الروحي. الإمام الباقر عليه السلام كآبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين متعلق بملكوت الله، غارق في الأجواء الروحية التي تربطه بالله تبارك وتعالى. كان كثير العبادة، كثير الذكر، كثير البكاء، خشية لله تبارك وتعالى. ولكن هناك رواية ينقلها عنه ابنه الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب. يعني الإمام الصادق يتكلم عن نفسه: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، يعني أكثرت من العبادة والذكر. فالتفت إلي أبي يعني الإمام الباقر قال يا بني إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، يعني أنت قاعد تجهد نفسك في العبادة، وإن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. هذه الرواية يتوقف الإنسان فيها موقف التأمل، لماذا؟ أليست كثرة العبادة أمرا مرغوبا وأمرا مطلوبا؟ ألم يرد عن النبي محمد أنه قال الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن، فالإكثار منها إكثار من القرب من الله تبارك وتعالى. فلماذا يقول الإمام الباقر لابنه الصادق بني إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير؟ هذا الحديث ينقلنا إلى أن المناط والملاك في فاعلية العبادة على الكيف لا على الكم، يعني هناك فرق بين الثواب وبين فاعلية العبادة. تارة الإنسان يقصد من العبادة الثواب، هنا كلما أكثر من الصلاة وأكثر من الذكر استحق ثوابا كبيرا، وتارة يقصد من الإنسان من العبادة فاعلية العبادة على سلوكه وعلى قلبه وعلى روحه. ليس مقصوده هو الثواب، وإنما مقصوده انعكاس العبادة على سلوكه، انعكاس العبادة على تصرفاته، بحيث يكون مصداقا لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هنا ليس المناط الكم، بل المناط الكيف. كيف المناط الكيف؟ العبادة، من نرجع إلى فلسفة العبادة، العبادة كما يقول علماء العرفان، العبادة ذات صيغة ثابتة فهي تعالج حاجة ثابتة. يعني انت تلاحظ من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، صلاة الفجر ركعتان لا تتغير، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات. العبادة لها صيغة ثابتة، الحج له مناسك ثابتة، الصوم له طريقة ثابتة لا تتغير. العبادة صيغها ثابتة منذ يوم النبي وحتى يوم القيامة، صيغة العبادة، طريقة العبادة طريقة ثابتة. هذا معنى أن العبادة أيضا تعالج حاجة ثابتة، يعني هناك حاجة ثابتة لدى الإنسان لا تزول، لذلك عالجها الله تبارك وتعالى بصيغة ثابتة لا تزول. ثبات صيغة العبادة يعني أن الحاجة للعبادة حاجة ثابتة، يعني الإنسان لا يختلف، إنسان عصر الطاحونة اليدوية كما يقولون، وإنسان عصر الفضاء، كلاهما يعيشان حاجة ثابتة للعبادة لا تزول. إنسان الذي عاش في الأعشاش والإنسان الذي يعيش في القصور الفخمة، كلاهما يحتاج نفس الحاجة. هناك حاجة ثابتة للعبادة يحتاج إليها كل إنسان، إنسان العصور القديمة، إنسان عصر الفضاء، إنسان الأعشاش، إنسان القصور، كل إنسان فهو يحتاج إلى العبادة حاجة ثابتة، لذلك عولجت هذه الحاجة بصيغة ثابتة. ما هي الحاجة الثابتة؟ حاجة الإنسان إلى العبادة من خلال حاجتين، حاجته إلى الأمن وحاجته إلى الحرية الإنسانية. نجي إلى الحاجة إلى الأمن. كل إنسان يعيش مقدار من القلق، مهما كان هذا الإنسان شجاعا، مهما كان هذا الإنسان قويا، فهو يعيش نوعا من القلق. إن الإنسان خلق ألوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل إنسان يعيش حالة من القلق، القلق من الأمراض، القلق من الكوارث الطبيعية، القلق من الظالمين، القلق من الخسارة، القلق من الموت. كل إنسان يعيش نوعا من القلق، أي إنسان كان، مهما كانت شجاعته ومهما كانت جرأته، هو يعيش نوعا من القلق. خصوصا إنسان هذا العصر يعيش قلقا من كثير من الأمور، من الأسلحة المدمرة، من الكوارث الطبيعية، من الأمراض والأوبئة المنتشرة. خصوصا إنسان هذا العصر يعيش قلقا أكثر مما عاشه إنسان العصور السابقة. هذا القلق ما هو علاجه؟ الإنسان الذي يعيش عقدة القلق ويعيش عقدة الخوف ويعيش عقدة الفزع، هذا الإنسان إذا استرسل مع قلقه ومع خوفه فإنه يصبح إنسان انطوائي، غير منتج، غير مبدع. لا يمكن للإنسان أن يبدع وينتج إلا إذا انتصر على القلق، إلا إذا سيطر على الخوف الذي يعيش في داخل نفسه. ولا علاج للقلق ولا سيطرة على الخوف إلا بالعبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة أنت تلاحظ من تدخل في الصلاة تعطيك الصلاة جوا من الطمأنينة، جوا من الاستقرار النفسي. العبادة أثرها المباشر الفاعل هو زرع الاستقرار، زرع الأمن النفسي، ربط هذا القلب بأقوى قوة ألا وهو الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هناك حاجة ثابتة عند كل إنسان، وهي الحاجة إلى الأمن والتخلص من الخوف، ولا علاج لها إلا بالعبادة. الحاجة الثانية الحاجة إلى الحرية الإنسانية. ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ لا فرق بينهما إلا بالتحرر. الحيوان ليس متحررا من شهواته ولا من غرائزه. الحيوان متى ما اشتهى يأكل أو يشرب أو يمارس الجنس أو يمارس الإباحية أو يمارس الاعتداء يمارسه بلا وازع بلا حدود. لكن المائز للإنسان على الحيوان أن الإنسان هو المتحرر من شهواته ونزعاته، وهو المسيطر عليها، وهو المنتصر عليها. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله ركب في الملائكة، إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. لا يصبح الإنسان إنسانا إلا إذا تحرر من شهواته. إذن حتى يميز الإنسان نفسه عن الحيوانات التي تسترسل مع شهواتها وغرائزها لا بد أن يكون متحررا، لا بد أن يعيش حرا، حرا لا ينقاد لشهوة أو غريزة إلا بالمقدار المقنن وبالمقدار المباح. لأجل ذلك يحتاج الإنسان إلى طريق يتحرر به من شهواته. ما هو الطريق؟ ما هو الطريق الذي إذا سلكه الإنسان تحرر من شهواته ومن غرائزه وأصبح إنسانا حقيقيا؟ الطريق هو العبادة. لاحظوا الصلاة تحرر من الشهوات لبضع دقائق، لا تأكل لا تشرب لا تضحك لا. الصوم تحرر من الشهوات لمدة 12 ساعة 10 ساعات من الأكل من الشرب من الجماع من الحج تحرر من الشهوات لعدة أيام، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل عبادة فهي تحرر من الشهوات بمقدار من الوقت. لذلك الله تبارك وتعالى فرض العبادة كي تكون طريقا للانتصار على الشهوة، للتحرر من أغلال الشهوة، لأن الإنسان إذا تحرر من شهوته لبضع دقائق كل يوم ول12 ساعة كل سنة ولأيام كل سنة استطاع أن يتحرر من شهواته في بقية أيام السنة. إذن العبادة تعالج حاجتين ثابتتين، الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التحرر من الشهوات، وكلا هاتين الحاجتين حاجة ثابتة لدى الإنسان في مختلف العصور. لذلك أصبحت العبادة صيغة ثابتة للإنسان في مختلف العصور لأنها تعالج حاجة ثابتة. وبناء على ذلك إحنا نجي نشوف أنه حتى تصبح العبادة متجسدة إلى سلوك، حتى تؤثر العبادة أثرها في أنها تمنحني حاجتي إلى الأمن وتمنحني حاجتي إلى الحرية الإنسانية، كي تؤثر العبادة أثرها في إشباع هاتين الحاجتين فلا بد من التركيز على الكيف لا على الكم. كل إنسان يصلي في اليوم 1,000,000 مرة، إذا لم تكن صلاته مقترنة بالكيف يعني بالخشوع فلن ينعكس أثرها عليه ولن تشبع حاجاته الثابتة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك ورد في الحديث عن النبي محمد ركعتان يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليها جاهل. لماذا؟ لأن العلم مقترن بالخشوع والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك المدار في العبادة يعني في أثر العبادة على الكيف لا على الكم. لهذا الإمام الصادق قال، لهذا الإمام الباقر قال لابنه الصادق: يا بني إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، يعني اليسير الذي يعكس أثره على السلوك خير من الكثير الذي لا أثر له. إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. نجي الآن إلى المحور الثاني وهو المحور الاقتصادي. محمد ابن المنكدر أحد علماء الصوفية في زمانه يقول: ما رأيت أفضل من محمد بن علي الباقر، أردت أن أعظه فوعظني. كيف؟ يقول: خرجت يوما إلى بعض ضواحي المدينة فرأيت محمد بن علي الباقر يتكئ على غلامين له وهو يحرث الأرض. الإمام الباقر كان بدين، جسمه كان بدين، واضح البدانة. رأيته يتكئ على غلامين له وهو يحرث الأرض ويزرعها والعرق يتصبب منه، فوقفت على رأسه أريد أن أوبخه فقلت: شيخ من أشياخ بني هاشم في حر الظهيرة في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة ماذا كنت قائل؟ يعني تطلع الظهر بس علشان تحصل أموال، تحصل أرباح في حر الظهيرة في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ التفت إليه الإمام الباقر سلام الله عليه، قال وهو مبتسم: لو جاءني الموت جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أسترزق وأكف نفسي عن مسألتك ومسألة المخلوقين، إنما أخشى أن يجيئني الموت وأنا في معصية من معاصي الله، فأردت أن أعظه فوعظني. الإمام الباقر في هذه القصة، إحنا عندما نقرأ القصة شنو نستفيد منها؟ الإمام الباقر في هذه القصة يؤكد على الروح الإنتاجية. شنو معنى الروح الإنتاجية؟ أطرح لك الآن ثلاثة أسئلة: ما هو الإنتاج؟ وهل مجتمعنا مجتمع منتج أم مجتمع مستهلك؟ وأين تكمن المشكلة في مجتمعاتنا؟ نجي الآن إلى السؤال الأول: ما هو الإنتاج؟ أحمد زكي بدوي في كتابه معجم المصطلحات الاقتصادي يفرق بين الإنتاج والاستهلاك، يقول: الإنتاج هو تطوير السلعة أو تطوير المادة بشكل يلبي حاجة المستهلك، لكن الاستهلاك هو النشاط الذي يقوم به الإنسان لإشباع حاجة من حاجاته، إما بشراء سلعة استهلاك، أو بالشرب أو الأكل استهلاك، أو باستخدام طاقة معينة كطاقة الغاز، طاقة الكهرباء، طاقة الهاتف، هذا استهلاك. كل نشاط يقوم به الإنسان لإشباع حاجة فهو استهلاك، فعندنا إنتاج وعندنا استهلاك. نجي إلى السؤال الثاني: مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا الشرقية بصفة عامة، مجتمعات منتجة أو مجتمعات مستهلكة؟ ربما أكو أحيانا يصنع لك كلينكس ولا زين ولا صابون، ممكن موجود، لكن هل مجتمعاتنا العربية بصفة عامة هي مجتمعات منتجة كالمجتمعات الأخرى، أو أنها مجتمعات مستهلكة متلقية؟ طبعا مجتمعاتنا مجتمعات مستهلكة. الدكتور محمد عباس في كتابه المجتمع الاستهلاكي يقول: مجتمعاتنا الشرقية مجتمعات مستهلكة لعدة ظواهر. الظاهرة الأولى أن هذه المجتمعات قبل الحرب العالمية الثانية كانت هي التي تصدر إلى الغرب القمح وغيره من المواد الغذائية، أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية تستورد نفس المواد من الغرب، تستورد نفس المواد الغذائية من الغرب بعد أن كانت مصدرة لها. الظاهرة الأخرى أن الظاهرة الأخرى هي هجرة العقول، يعني تشوف العقول، العقول عقول النوابغ، عقول العبقريات في المجتمعات الشرقية لا تبقى، تهاجر إلى الغرب لأنها تجد في الغرب مجالا لإبداعها ومجالا لإنتاجها ومجالا لعطائها أكثر مما تجده في المجتمعات الشرقية. وهذه ظاهرة أخرى تؤكد على أن المجتمع مجتمع استهلاكي. الظاهرة الثالثة يسميها الشراء النزوي. شلون الشراء النزوي؟ مثل ما الإنسان عند نزوة نحو الأكل الشرب، أكو ناس عندهم نزوة نحو الشراء. كيف يعني نزوة نحو الشراء؟ يعني هو يدخل السوق في ذهنه يشتري 5 حاجات، يطلع من السوق اشترى شنو؟ 60 حاجة. يدخل السوبر ماركت في ذهنه يشتري 4 حاجات، يطلع من السوبر ماركت مشتري إلى 30 حاجة. عند نزوة الشراء يحب أن يشتري، يحب أن يستهلك، كلما رأى جهازا جديدا أو حاجة جديدة أو سيارة جديدة لهث خلفها، يحب أن يستهلك، يحب أن يشتري. نزوة الشراء تؤكد أن طبيعة المجتمع طبيعة استهلاكية وليست طبيعة إنتاجية. زين، أين تكمن المشكلة؟ المشكلة وين؟ المشكلة في الثقافة الرأسمالية. الثقافة الرأسمالية هي الثقافة الطاغية. الثقافة الرأسمالية يجيك إنسان مثلا مشتجعش، قاعد تحكي أنت، قاعد تقول أنت على المنبر، إحنا ما ننتج، إحنا شلون ننمي ثرواتنا؟ ها نحن ننمي ثرواتنا وأموالنا عن طريق الأسهم، أسهم الشركات، أسهم البنوك، هذا نوع من الإنتاج، نوع من تنمية الثروة، فنحن منتجون لا مستهلكون، لأننا ننمي ثرواتنا عبر المساهمات. إحنا مو مستهلكين، إحنا منتجين، قاعد ننتج ننمي ثرواتنا. هذا هو، هذا جزء من الثقافة الرأسمالية اللي تخلط بين الإنتاج وبين تنمية الثروة. تنمية الثروة شيء والإنتاج شيء آخر. الثقافة الرأسمالية تؤكد في مجتمعاتنا الشرقية أن تنمية الثروة هدف في حد ذاته، من أهداف الإنسان أن ينمي ثروته بأي طريق كان، تنمية الثروة هدف في حد ذاته. لذلك أي منشأة اقتصادية تجدها في مجتمعاتنا هدفها الأساس هو الربح. أي منشأة اقتصادية هدفها الأول هو الربح، من دون أن تفكر في إحياء أمر المجتمع، من دون أن تفكر في أن ينعكس لها أثر على هذا المجتمع، المهم تحصيل الأرباح. لذلك فهي تتعامل، أي منشأة اقتصادية تتعامل مع حقوق العمال، تتعامل مع أجور الموظفين بأقل خسارة ممكنة حتى تحصل على أكبر قدر من الربح. فالمهم هو الربح وتنمية الثروة وليس المهم شيئا آخر. وهذا مناف تماما للثقافة الإسلامية اللي مع الأسف ما إليها إعلام. ثقافتنا الإسلامية ما لها إعلام، أنت من تفتح القنوات الفضائية وتفتح مواقع الإنترنت كلها تتحدث بالثقافة الرأسمالية. الثقافة الإسلامية لا تجد إعلاما لها حتى في القنوات الإسلامية فضلا عن القنوات الأخرى. زين، الثقافة الإسلامية تقرر لا، أن تنمية الثروة ليس هدفا، تنمية الثروة مجرد وسيلة لتحقيق الخلافة على الأرض. الإنسان خلق لأجل منصب الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الأمانة هي الخلافة. الخلافة ما هي؟ خلافة الإنسان في الأرض يعني توزيع الثروة توزيعا عادلا، هذه الخلافة. الإنسان خلق لكي يكون خليفة، يعني لكي يوزع الثروة بين أبناء المجتمع توزيعا عادلا. فتنمية الثروة ليس هدفا، وإنما هو طريق للخلافة، طريق لتوزيع الثروة توزيعا عادلا. لذلك ليس المهم الربح بقدر ما هو المهم الإنتاج. يعني إحنا ما محتاجين ننمي ثرواتنا فقط، إحنا محتاجين لإنتاج. الإنتاج يختلف عن تنمية الثروة. لماذا؟ لو أن العقول الشرقية، الشرق يملك أموال طائلة ترى مو أقل من غيره، لكن اليوم مثلا يتحدث عن مؤتمر الملياردير، يعني دول المليارديرة إليهم مؤتمر خاص، ويذكروا أن فتاة من بيت الحريري من لبنان دخلت هذا المؤتمر لأنها تملك 1,450,000,000، ودخلت ضمن الملياردير. زين، الشرق فيه ملياردير، الشرق فيه عقول وفيه أموال وفيه ثروات، لماذا لا يفكر الشرق في تأسيس شركات عالمية عملاقة تزاحم الشركات العالمية الأخرى بدل تنمية الثروات في البنوك والأسهم؟ إنشاء شركات عالمية تخترق القارات وتعبر القارات كالشركات العالمية الأخرى. الشرق يملك أموال ويملك عقول، هذا هو الإنتاج، هذه هي الروح الإنتاجية، وليس الإنتاج تنمية الثروة عبر كم سهم أشتري من شركة أو من مؤسسة. فرق بين تنمية الثروة وبين الإنتاج. المطلوب هو الروح الإنتاجية، تأسيس الشركات الإنتاجية أولا يحرك العقول العربية نحو التخطيط نحو الإشراف، ثانيا يقضي على مساحة كبيرة من البطالة في الشرق الأوسط، ثالثا يوفر خدمات هائلة للمجتمع العربي والمجتمع الشرقي. إذن هناك فرق بين تنمية الثروة وبين الإنتاج، ولهذا نحن نقول مجتمعنا مجتمع مستهلك وليس مجتمعا منتجا. الإمام الباقر سلام الله عليه ما كان فقيرا، الأئمة ترى ما كانوا فقراء، سوى الإمام علي عليه السلام عاش في زمان فقر، وإلا بعد الإمام علي الأئمة ما كانوا فقراء، كانوا يملكون ثروة، كان خراج دار أبي جرد يصب على أيديهم. ما كان الأئمة بعد الإمام علي عليه السلام فقراء أبدا، كانوا يمتلكون ثروة. ومع ذلك الإمام الباقر مع أنه يمتلك ثروة يخرج ويحرث الأرض، يتفق على غلامه ليحرث الأرض ويزرعها بنفسه، لا لشيء إلا ليرسخ عندنا نحن المسلمين الروح الإنتاجية، أن الإنسان عليه أن يكون منتج. المفروض في الإنسان أن يكون طموحا، أن يكون منتجا، لا أن يكتفي بتنمية ثرواته بأي وسيلة وبأي طريق. المفروض فيه أن يكون منتجا مبدعا معطاء، لا مجرد إنسان ثري تنمي ثرواته كيفما اتفق. زين، نيجي الآن إلى المحور الأخير في شخصية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الباقر عليه السلام اشتهر بالعلم والمعرفة، وأسس جامعة في المدينة المنورة، واستفاد منه كثير من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى مثل ربيعة، مثل ابن إسحاق، مثل عمرو بن دينار وغيرهم من العلماء. وروى عنه البخاري في صحيحه، وروى عنه مسلم في صحيحه أيضا، وروت عنه كثير من الصحاح والمسانيد عند علماء المذاهب الإسلامية المختلفة. وقال عنه ابن العماد الحنبلي ومحيي الدين النووي وابن عطاء المكي وكلهم من المذهب الحنبلي والمالكي، قالوا محمد بن علي إمام بارع مجمع على وفور علمه وفضله. الإمام الباقر فرض نفسه كعالم في المدينة المنورة لدى جميع علماء المسلمين في عصره صلوات الله وسلامه عليه. احنا من نلاحظ عصر الإمام الباقر وما بعده من العصور، نلاحظ تباينا بين جيلين. كيف يعني تباينا بين جيلين؟ هذه ملاحظة اجتماعية تاريخية مهمة. الجيل المعاصر لأهل البيت يختلف عن الجيل المعاصر لزماننا. الجيل المعاصر لأهل البيت حتى من أهل السنة، حتى من المذاهب الإسلامية الأخرى، الجيل المعاصر كان متعاطفا مع أهل البيت، كان محبا لأهل البيت. يعني أنت من ترجع إلى المسلمين حتى من المذاهب الإسلامية الأخرى، المسلمون في أزمنة أهل البيت يختلفون عن المسلمين في زماننا هذا. كان المسلمون في أزمنة أهل البيت أكثر ارتباطا وتعلقا وحبا لأهل البيت من المسلمين في زماننا. الآن أنا أذكر لك شواهد ترى فيها الفرق بين هذين الجيلين. من ترجع إلى الجيل المعاصر لأهل البيت، حتى أئمة المذاهب الأربعة شوفهم متعاطفين مع أهل البيت. أبو حنيفة درس لدى الإمام الصادق عليه السلام. أبو حنيفة أيد ثورة زيد بن علي بن الحسين وأفتى بوجوب الخروج مع زيد بن علي بن الحسين، ورفض أن يتقلد القضاء في زمن بني أمية حتى وشي به لدى الوليد فضربه 110 سوطا لأنه رفض تقلد القضاء. هذا أبو حنيفة. تجي مثلا إلى الإمام مالك، إمام المذهب المالكي. الإمام مالك أيد ثورة محمد ذي النفس الزكية وقال للناس اخرجوا معه إنها ثورة حق، حتى قال له أهل المدينة إنا بايعنا المنصور فكيف نخرج معه؟ قال إنما بايعتموه مكرهين وليس على مكره يمين فاخرجوا. فوشي به إلى المنصور فأمر المنصور بجلده 70 سوطا فجلد، وهو الإمام مالك، حتى انخلع التفاه. تجي مثلا إلى الإمام أحمد بن حنبل، أيضا كان متعاطف مع أهل البيت. ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل يذكر في شرحه على مسند أبيه الإمام أحمد بن حنبل لما قال الإمام الرضا عن أبي عن أبيه عن أبيه عن عن عن عن علي بن الحسين عن حسين عن الحسن عن علي عن أخيه رسول الله عن أخيه جبرائيل عن الله كلمة لا إله، هذا الحديث الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام، كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. هو نفس عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل يقول قال أبي، ينقل عن أبي، إن هذه الأسناد لو قرأت على مجنون لبرئ من جنته. تجي إلى الإمام الشافعي، الإمام الشافعي معروف بحبه وولائه وتعلقه بأهل البيت، وهو القائل إن كان رفضا يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال أيضا يا آل بيت رسول الله، هو نفس الإمام الشافعي، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إذن ترى أن الأئمة من المذاهب الأربعة كانوا متعاطفين مع أهل البيت، بينما تجي إلى الجيل المعاصر الآن، تقرأ كتب المسلمين الآن في عصرنا الحاضر، تجد هو سحيقة بينهم وبين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك عدة مظاهر. المظهر الأول عدم الصلاة عليهم. شوفوا إنسان عالم مفكر، لكن عندما يصلي على النبي شنو يقول؟ صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أهل البيت أبدا، مع كثرة الأحاديث التي تأمر بالصلاة عليهم. مسلم في صحيحه ينقل أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وآله من لم يصل علي وعلى أهل بيتي لم تقبل له صلاة. وابن حجر في الصواعق المحرقة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. عدم الاعتناء بفكر أهل البيت. يعني تستغرب أنت تشوف كتب كثيرة في مجال التفسير، في مجال الأخلاق، في مجال العلوم المختلفة، لا تجد فيها رواية عن أهل البيت، مع أن النبي حث على عليهم. حديث الثقلين حديث موجود في صحيح مسلم، إني تارك فيكم أمرين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الحاكم في مستدركه يقول مثل أهل بيتي، عن النبي صلى الله عليه وآله، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لكن هناك نوع من التهميش لفكرهم، وهناك نوع من التهميش لتراثهم. أضرب لك مثلا مثال، شوف محمد حسين هيكل، هذا الكاتب البصري عند كتاب حياة محمد، هذا في الطبعة الأولى للكتاب، في الطبعة الأولى من الكتاب ينقل الرواية كاملة، يقول في هذه الرواية أنه أن النبي جمع بني أعمامه وبني أعمامه ثم قال أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فقام علي عليه السلام قال أنا يا رسول الله أؤازرك على أمرك، قال اشهدوا إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. نقل الرواية كلش تمام، وهي موجودة في المصادر عند الطبري وعند الرازي وعند الحاكم في مستدرك، الرواية موجودة وهو نقلها بأمانة في الطبعة الأولى، ثم جاء الطبعة الثانية ما أدري شنو صار في الطبعة الثانية، قال: فقال رسول الله: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ خل مكان وصي خليفة كلمة كذا، شنو كذا ما تدري، وكذا وكذا. فقال علي: أنا يا رسول الله. فقال: اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. طيب من يقرأها؟ أي إنسان، الناس مو مغفلة، الناس مو غنم تفهم شنو. من يقرأها أي إنسان يقول: شنو معنى كذا وكذا؟ لابد أكو شيء حل مكانه كلمة كذا وكذا، فما هو ذلك الشيء؟ يعني أنت افترض باحث مفكر زين لا يلتزم بالأمانة العلمية ولا يلتزم بالموضوعية ويبدل لفظا مكان لفظ، لماذا؟ ماذا عنده بالنسبة لعلي بن أبي طالب حتى لا يصرح بهذه الألفاظ: أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ وهذا ليس غريب، يعني أنت تشوف ابن خلدون اللي هو يعتبر رائد من رواد علم الاجتماع، ومقدمة ابن خلدون مقدمة مشهورة، وهو يكتب في مقدمته: وشذ أهل البيت، يعتبرهم شذاذ، وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، يعني هم مبتدعين أيضا مو بس شذاذ، أصلا أهل بدع، بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. فإذا هناك نوع من التهميش، وهذه ظاهرة خطيرة جدا بالنسبة لفكر أهل البيت عليهم السلام. الظاهرة الثالثة أنك تجد عدم الاهتمام بوفياتهم ولا بمواليدهم ولا بشيء ينم عن علاقة المسلمين بهم أبدا، مع أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. شنو معنى عزروه؟ عزروه يعني كرموه مجدوه، تعزير هو التكريم والتمجيد. آمنوا به وعزروه يعني كرموه ومجدوه وتمجيده صلى الله عليه وآله في الاحتفال بمولده وبوفاته، وتمجيده صلى الله عليه وآله بتمجيد أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فرق بين المودة والمحبة، هذا الزمخشري يذكر في كشافه، يقول ما قال محبة قال مودة. ليش؟ لأن المحبة هي الشيء الكامن في النفس، بينما المودة هي الإظهار، إظهار المحبة هو الذي يسمى مودة. والله كم واحد من المسلمين تقول له أنت إلك علاقة بأهل البيت، يقول لك بلي أنا أحب أهل البيت. ليس المطلوب هو المحبة، بل المطلوب هو المودة، وفرق بين المحبة والمودة. المودة يعني إظهار المحبة. وكيف تظهر حبهم؟ إنما تظهر حبهم من خلال الاعتناء بهم وبتراثهم وبفكرهم والاحتفال بمواليدهم ووفياتهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن إحنا عندما نطرح أن هناك فرق بين الجيل المعاصر لأهل البيت في حبه لأهل البيت، وبين الجيل المعاصر لزماننا في بعده عن أهل البيت، فإنما نطالب المثقفين والمفكرين من الأمة الإسلامية أن يحيوا تراث أهل البيت وأن يعنوا بفقه أهل البيت. لاحظوا الشيخ محمد الفحام أحد شيوخ الأزهر، والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في زمانه، كلاهما بكل جرأة بكل شجاعة أفتيا بجواز التعبد والتدين بمذهب أهل البيت، مذهب جعفر بن محمد. لاحظوا رابطة العالم الإسلامي في هذه السنة، ذكرت أن المذاهب الإسلامية مذاهب ثمانية، ذكرت المذاهب الأربعة والمذهب الأباضي والمذهب الإمامي، ذكرت أن المذاهب ثمانية تريد أن تطرح ثقافة الانفتاح على المذاهب الأخرى، على المذاهب المغمورة، ومنها مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن المأمول في مفكري ومثقفي الأمة الإسلامية الاعتناء بمذهب أهل البيت وتراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإحياء أمر أهل البيت كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكان الإمام الباقر يقيم المجالس لذكرى جده الحسين عليه السلام، وكذلك أبناؤه الطاهرون كانوا يستقبلون الشعراء الذين يرثون الحسين عليه السلام، حتى دخل السيد الحميري على الصادق عليه السلام وأنشد: امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية، وإذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة بنت يوما لواحدها المنية. الإمام الحسين بقي مسجى على الثرى مزملا بدمائه، تظلله الطيور بأجنحتها وتسفي عليه الرمال، وبقي على الثرى يمر عليه من يمر عليه ينظر إلى جسده ملقا على الأرض، حتى مر به بنو أسد أحاطوا جسمه ما لم يستطيعوا أن يتصرفوا، وإذا بفارس قد خرج عليهم من ناحية الكوفة، قالوا: ابتعدوا عن جسده لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد. أقبل الفارس حتى وصل إليهم، نزل من على فرسه وإذا هو منحني الظهر. الظهر هذا إنسان مريض عليل، منحني الظهر، نحيف كئيب حزين. سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال: ما تصنعون هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على جسد الحسين. قال: ما جئتم للفرجة؟ أخبروني. قالوا: لنا الأمان. قال: لكم الأمان. قالوا: جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عمي. قال: أنا أيضا جئت لتجهيزه، ساعدوني على تجهيزه. نعم يا شيعة أبي عبد الله. قام بأبي وأمي يريد أن يرفعه من التراب، رفع جسده تساقطت عظامه وأعضاؤه. قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ بارية يعني حصير من سعة النخل. قالوا: بلى. قال: جيئوا به. جاءوا بالبارية، صار يلم عظامه عظما عظما وضلعا ضلعا، حتى جمع عظامه وأضلاعه في تلك البارية، ثم رفعه على يديه. قالوا: نساعده. قال: إن معي من يساعدني. وإجا إلى حفرته وأنزل الجسد الشريف، تركه على الأرض، ثم قام بأبي وأمي. قال: اتبعوني. وين؟ قال: إلى المخيم. ذهب إلى مكان المخيم، قال احفروا ها هنا، حفروا وإذا بطفل رضيع. قال لهذا الشاب للمخيم، قال إن أبي دفنه هنا كي لا يقطع رأسه، لكن أكو لعين نظر ورأى الحسين يدفنه أخبر القوم بدفنه فحزوا رأسه من الأذن إلى الأذن. جابوا الطفل وين وداه؟ جابه وخلاه على صدر والده الحسين. ثم أهال التراب وجلس على شفير القبر ونادى أبا حسين: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جاهزوا لقتيل مات ممتحني؟ عجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.